الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله الذي يسر هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك في هذه البلدة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب أهلها على طاعة الله وأن يحفظها وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه المساجد التي ما بنيت إلا لذكر الله تبارك وتعالى، مسجد كمسجدكم هذا الذي بني منذ قرون مضت، مر عليه أقوام وأجيال، جلس فيه للمسلمين علماء وأئمة وفقهاء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المباركة. وإنه في الحقيقة لشرف لي أن أقف هذا المقام بين أيدي إخواني في مثل هذا المسجد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. سمعنا لقراءة إمامنا قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية الكريمة التي جاءت في حكم فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وأصل من أصوله العظام، جاءت في بيان حكم وظيفة الأنبياء والأمر بها. وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى دين الله جل وعلا. هذه الدعوة التي أوجب الله جل وعلا قيامها في هذه الأمة وجعلها من وظيفة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب أمته في هذه الفريضة العظيمة: بلغوا عني ولو آية، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. هداية الخلق هي ثمرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الناس في هذه الحياة دعواتهم كثيرة يدعون إليها، من يدعو إلى النعرات الجاهلية، ومن يدعو بالدعوات الشعوبية، ومن يدعو بالدعوات القومية، ومن يدعو إلى الضلال والعياذ بالله جل وعلا، يدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، يدعو الناس لأن يتخذوا أندادا من دون الله جل وعلا. وهذه كلها من الدعوات الباطلة التي لا يقبلها الله جل وعلا ولا يبارك فيها ولا في أصحابها ولا يثيب عليها البتة، إنها الجاهلية، إنها الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم في مقام وموقف عظيم في حادثة حدثت بين الصحابة، والصحابة بشر كسائر البشر إلا أنهم من خير البشر لما ميزهم الله جل وعلا به، وأهم ما ميزهم الله تبارك وتعالى به، أهم ما ميزهم الله جل وعلا به، أنهم حققوا حقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كما مدحهم بذلك ربهم تبارك وتعالى. وقع بين رجلين، بين أنصاري ومهاجري، أمر، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. نادى الأول جماعته، نادى الأول جماعته، وما قال يا لأهل يثرب، يا لليثربيين، ولا قال الثاني يا للمكاويين، لأن الأنصار أهل المدينة والمهاجرون غالبهم أهل مكة. وهذه دعوة إلى قومية، بل نادى كل منهما بأشرف نسبة، بأشرف نسبة الانتساب إلى النصرة أو الانتساب إلى الهجرة المباركة التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهاجرها صلى الله عليه وسلم، الذين أثنى الله جل وعلا عليهم بهذه النسبة. قد رضي الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. رغم ذلك، لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام، وكان في حجرته وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطل على مسجده، يسمع صوتا إذا كان في المسجد، فخرج مسرعا مهرولا وقد احمر وجهه لشدة غضبه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفداه أبي وأمي كان وجهه كما وصفه أصحابه، كان كقطعة القمر إذا غضب عليه الصلاة والسلام ظهر ذلك في وجهه. قال: أبدعوى الجاهلية، أبدعوى الجاهلية وأنا فيكم؟ دعوها، دعوها، اتركوها، فإنها منتنة. نذكر هذا في مقام أو عند مناسبة الحديث عن الدعوة إلى الله جل وعلا، لما وقع في المسلمين من هذه الدعوات التي تدعي أو يدعي أصحابها وأربابها أنها دعوات إلى الله جل وعلا وإلى دينه وإلى الإسلام، وهي قائمة على هذه الأسس الخبيثة الجاهلية المنتنة، قائمة على هذه الحزبيات الضيقة التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، والتي نخرت جسد هذه الأمة وفرقت بين أبنائها شر تفريق. والله جل وعلا أمر هذه الأمة أن تكون أمة واحدة وأن تكون جماعة واحدة، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الأمر العظيم الذي أمر الله جل وعلا به عباده المؤمنين ينبغي أن يكون حالهم ووصفهم دائما وأبدا في كل وقت وحين. لماذا كان الجيل الأول هو أفضل أجيال هذه الأمة؟ لأنه حقق هذه المعاني العظيمة، قام فيه سوق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان في أوج قوته، ما توقفت الدعوة إلى الله جل وعلا يوما واحدا من الأيام. دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى توحيد الله في المدن والقرى، في الأسواق والمجالس والبيوت، ما كانوا يتركون مكانا إلا وفيه قائم لله جل وعلا يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. خرجت الجيوش ورفعت رايات الجهاد وسلت سيوف المجاهدين في سبيل الله، لا لشيء إلا لإقامة سوق الدعوة إلى الله جل وعلا. جئنا نخرجكم من ظلم الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يخرجون الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ويبينون للناس خطر الشرك بالله تبارك وتعالى وضرره على العباد والبلاد. الشرك شأنه عند الله جل وعلا خطير وأمره عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قالها الرجل الصالح لابنه يوصيه هذه الوصية الغالية وينصحه هذه النصيحة الذهبية: لا تشرك بالله، أخطر الأمور كلها، أعظم العظائم جميعها، أكبر الكبائر الإشراك بالله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر. هذا يدلنا على أمر أن معصية الله جل وعلا تتفاوت درجتها من معصية الله جل وعلا. ذنوب هي من الصغائر، والصغائر تكفرها الطاعات، ومن هذه المكفرات الوضوء، الوضوء عند السبرات كما قال عليه الصلاة والسلام، وكثرة الخطى إلى المساجد. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم فوق الصغائر ذنوب أعظم وأشد وأخطر عند الله عز وجل، وهي الكبائر. وهي الكبائر، من مات على واحدة منها لم يتب منها مات على سوء خاتمة، مات على سوء خاتمة، وكان على خطر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء أولئك الذين يدخلون النار من هذه الأمة. عقيدة أهل السنة والجماعة، من هذه الأمة من يدخل النار، يدخلها بسبب مثل هذه الكبائر التي مات أصحابها من غير توبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل. ثم يأمر الله عز وجل ملائكته بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرجهم الله جل وعلا بعد أن نالوا ما استحقوا بسبب هذه الكبائر. ومنهم من يشفع فيه الشافعين فيرحم برحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. وهذا من مسائل الإيمان باليوم الآخر. من هذه الكبائر كبائر أشد وأعظم، ألا وهي أكبر الكبائر. أكبر الكبائر على رأسها الشرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما قال الله تبارك وتعالى في عمل من أعمال عباده وهو الغفور الرحيم وهو الجواد الكريم التواب الذي يقبل توبة عباده وهو الذي رحمته واسعة وسعت كل شيء وهو الذي رحمته سبقت غضبه، يقول جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. حتى وإن وقع العبد في عظائم الأمور، وحشي رضي الله تعالى عنه، تعرفون وحشي صح ولا؟ قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الشهداء يوم القيامة، عم رسول الله الذي ناصره والذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ما ناصره من قرابته مثل مناصرته لعمه حمزة وعمه العباس رضي الله تعالى عنهما. وكان بأس حمزة أشد وأعظم، ولهذا استحق أن يكون عند الله سيد الشهداء يوم القيامة. قتله وحشي وبقرت بطنه وأخرجت كبده، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسده يوم أن قتل وبكى حتى أبكى من حوله. هذا القاتل تصوروا رحمة الله جل وعلا بالعباد، اقترف هذا الذنب العظيم، جاء تائبا إلى الله تبارك وتعالى، جاء إلى المدينة يريد أن يتوب، فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن يمنعك عن التوبة؟ إن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فعاود إرسال الرسول إليه، قال: ولكن ما فعلته أعظم وأشد، فأنزل الله جل وعلا، فأنزل الله تبارك وتعالى بسببه آية هي من أعظم آيات الله وأرجاها للتائبين والعائدين إلى الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ظلموا أنفسهم وعصوا ربهم واقترفوا الذنوب والكبائر، واقترفوا الذنوب والكبائر، إذا تابوا تاب الله عليهم. يا عبادي، لو أن ذنوبكم بلغت عنان السماء، يا عبدي لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم جئتني. اسمعوا إلى حديث رسول الله هذا: ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان ولا أبالي، غفرت لك ما كان ولا أبالي. لا تأتي ربك مشركا، لا تأتي ربك مشركا فقط. انظروا إلى رحمة الله بالعباد. وفي مقابل هذا انظروا إلى أولئك الذين عتوا وتجبروا وتركوا في الدعوة إلى الله جل وعلا الأسلوب الرباني الذي أمرنا به ربنا في هذه الآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه في مكانه، الحكمة ألا تكون شديدا غليظا، ألا تكون شديدا غليظا، لأن الغلظة مرفوضة في الإسلام، مرفوضة، لأن الغلظة لا تصلح مع الدعوة إلى الله جل وعلا، مع هذه الوظيفة المباركة التي هي أشرف الوظائف على الإطلاق، وظيفة الخلص من عباد الله، وظيفة الأنبياء والمرسلين، لا يصلح فيها هذا الأمر البتة. ولهذا قال ربنا جل وعلا في حق نبيه: ولو كنت فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لا يبقى معك أحد، ولا يسمع لكلامك أحد، ولا يستجيب لدعوتك أحد. ابتداء جعلت بينك وبينهم صورا منيعا عظيما، أنى يتقبل الناس من أهل الغلظة والشدة إذا نظروا في وجوههم، نظروا بتلك الوجوه العابسة لا تعرف طريقا إلى البسمة والابتسام أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته ويعلمها، يربيها على أساليب الدعوة إلى الله الربانية. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. يربينا صلى الله عليه وسلم بأن ندفع بالتي هي أحسن، من أساء إلينا لا نقابل إساءته بمثل إساءته، يسيء إلينا ونحسن إليه. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يقول حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تتبع الحسن بالسيئة، أن تدفع الحسن، أن تدفع السيئة بالحسنة، هذا منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. يقابل الغلظة الرفق واللين، الرفق واللين. يا عائشة، إن الشدة، إن العنف ما خالط شيئا إلا شانه، وإن الرفق ما خالط شيئا إلا زانه. تعلمون متى قال هذا الكلام أو هذا الحديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام لأمنا الطاهرة المطهرة عائشة؟ قاله لما جاءه يهود ودخلوا بيته وقال شقيهم: السلام عليكم يا محمد، السلام عليكم. يعني هو ظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام عليكم، والسام بمعنى الموت. دعا على نبينا بهذا، والله جل وعلا لا يقبل دعوة فيها ظلم، ناهيك أن تكون دعوة من مشرك كافر أو دعوة من يهودي، أو دعوة من يهودي يستجيب الله جل وعلا لمثل هذه الدعوة. على من؟ على أحب الخلق إليه، على خليله الثاني نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي، وهذا من حكمته، هذه الحكمة يا إخوان، لا انفعالات ورد ولا ردود أفعال ولا هراوات ولا صراخ ولا عويل ولا تناطح ولا تدافع، الحكمة. السلام عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم، وعليكم. يعني انت ما قلت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، انت قلت شيء، قال وعليك، وعليكم اي ذلك الشيء. هذا جنى على نفسه، ولهذا قلت الشقي، اشقاهم، جنى على نفسه لأنه عرض نفسه لدعوة مستجابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، يدعو عليه. عائشة من وراء الستار في حجرتها، وحجرة النبي، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة من نسائه لها حجرتها، صغيرة، صغيرة جدا، يعني هي بيت النوم، وهي الصالة، وهي كما تقولون انتم الصالة مونجي، وهي الصال دو با، وهي الكوشينة، انتم تقولوا الكوشينة، نقول الكوزينة، هي كل شيء. لدرجة أن عائشة حجرتها لم تسع إلا ثلاث قبور، ثلاث قبور دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، لأنه قبض وهو بين صدرها ونحرها عليه الصلاة والسلام. وقال قبل موته: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيثما قبضنا، يعني في المكان الذي يقبض فيه النبي يدفن، في المكان الذي يقبض فيه النبي يدفن. هذا للنبي فقط، للنبي فقط، من خصائص الأنبياء. ومطالب المؤمن أن يتعلم هذه المسائل، أنا جاء في خاطر الآن قصة قصها علي أحد إخواننا قبل يومين، وهي من غرائب ما سمعت في حياتي. ويقول قصة حقيقية وقعت عندكم في تونس، قصة حقيقية وقعت لجاهل نصبوا عليه بعض النصابين، صاحب سيارة تاكسي. قال يمشي في الطريق وقفوا واحد شيخ كبير لحية بيضاء، توقف له قال له توصلني السكة الفلانية. قال له طيب ما في مانع. قال مشى شوية، هذا يعني بعدين في النهاية أذكر لكم الفائدة من القصة هذه، وإن كانت مضحكة إلا أن فيها عبرة وعظة. قال بعد شوية واحد شاب وقفه، قال صاحب سائق سيارة يستأذن من الشيبة من الشيخ، قالوا معليش الحاجة نوقفه. قالوا معليش، قالوا أفعل الخير يا ابني، أفعل الخير أفعل الخير. افتحت الباب هذا الثاني، هذا الشاب قال له توصلني المكان الفلاني. قال له طيب معليش، قال له بس يعني وإحنا مارين نحط الحاج وبعدين وصلك يعني. قال له حاج وش من حاج؟ قال له هذا الحاج اللي راها من خلف. قال هذا الثاني هذا انظر، قال له ما كان ولا واحد من خلف، ما في واحد من خلف. قال له يا رجل هذا الحاج هو مسك الحاج هذا ويمسك فيه. قال له هذا أمامك ما تشوف فيه. قال له سمح لي ننزل، انت الظاهر مجنون، انزل له. ومشى يعني مسرع. مشى هذا السائق، قال له هذا وش بيك ما كانش يشوف فيك. قال له يا بني أنا لا يراني إلا أنت. قال له أنا ما يشوفني حد غير أنت فقط. كيفاش؟ قال له أنا ملك الموت. يا لطيف اللطف. قال له يا لطيف. قال له أنا جئت لأخذ الأمانة، وأنا شفتك رجل طيب. قال له معليش أنا نمهلك 10 دقائق، نزيدك من وقتك 10 دقائق، 10 دقائق تسرع شوف أول مسجد تتوقف صلي ركعتين لله عز وجل ويقضى أمرك. الرجل هذا يعني تلخبطت أموره، وأول مسجد نزل وذهب وراح يتوضى، بعدين كبرت خلف الصلاة سجد بقى ساجد. قال والله أموت ساجدا، بقى ساجد 10 دقائق. درس مرت قال لك 20 دقيقة هو على هذا الحال. من بعد نار الحمد لله ما قبرنيش. قال لك خرج من المسجد ما لقى لا السيارة ولا الشيخ ولا ملك الموت. الشاهد من القصة يا إخوان، أنا الأخ لما قص علي قلت له شوف يعني لو أن المسلم تعلم عقيدته، لأنه في هذا الأمر عقيدة، تعلم عقيدته وعلم أنه لا يستأذن عند موته أو عند قبض روحه إلا النبي، النبي هو الذي يستأذن فقط، أما غير الأنبياء فلا يستأذن. لو كان على هذه العقيدة لا تفطن للنصبة، تقولوا النصبة انتما لهذا الاحتيال، وقال له يا عدو الله انزل. ولكن لما كان جاهلا مشت فيه الحيلة وراحت السيارة الله المستعان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الأنبياء يدفنون حيثما قبضوا. دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي أبو بكر أراد أن يكون بجنب صاحبه، ثم لما مات عمر بقى مكان فقط، عائشة رضي الله تعالى عنها تركته لنفسها. فلما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما طعنه المجوس الخبيث استأذن من عائشة، أرسل إليها ابنه عبد الله أن يستأذن منها أن يدفن مع نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحبه. فقالت عائشة: والله ما كنت لأوثر أحدا غير عمر على هذا المكان. فأذنت له أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومن أدب عمر رضي الله تعالى عنه وحسن إكرامه وإجلاله لأمه عائشة رضي الله تعالى عنها، أمرهم أنهم إذا مات وأخذوه ليدفن عند قبره أن لا يدخلوا على عائشة حتى يستأذنوا منها لعلها ترجع عن كلامها وعن قولها، وكذلك فعلوا. فأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها ودفن مع صاحبه. هذا المكان هو حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن عائشة كانت تسمع اليهود لما قال السلام عليكم، فتكلمت ما استطاعت أن تصبر لشدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أجابت هذا اليهودي من وراء حجاب: وعليكم السلام والموت واللعنة يا إخوة الخنازير، يا إخوة القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذهب إليها وقال: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا إن العنف ما كان في شيء إلا شانه، وإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه إلا زانه. هذه مناسبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في هذا الأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا الذي يحقق الحكمة التي أمرنا الله عز وجل بها في دعوتنا إليه. ليس هذا فحسب، بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة هي الكلام الذي يرقق القلوب، الذي فيه الترغيب والترهيب، الذي إذا سمعه السامع ووجد طريقا إلى قلبه فإن هذا القلب يخشع بسببه، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها، وإذا خشع القلب استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. هذه الأمة الآن نحن في هذه الأزمنة نلاحظ أن الاستجابة ضعفت في الناس، الناس قل منهم من يستجيب. السبب في ذلك أن الخشوع قد رفع من قلوب الناس، القلوب الخاشعة قليلة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع يعني من الخير عن هذه الأمة الخشوع. قال: حتى لا تكاد تجد خاشعة. مسجد مليء لأهله، ومن الخشوع الخشوع في الصلاة: والذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا تكاد تجد فيه خاشعا لله تبارك وتعالى. فلا بد من أسلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولما كانت الدعوة فيها طلب إلى شيء، فيها طلب إلى شيء، هذا الشيء إما أن يقابل باستجابة أو أن يقابل بإعراض. إذا قوبل بالاستجابة فهذا خير للداعي والمدعو، خير عظيم للداعي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. من دعا إلى هدى أو إلى خير كان له مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة، سبحان الله العظيم. من دعا إلى خير، تدعو أخاك إلى خير، كان تاركا للصلاة مهاونا فيها، دعوته بالحكمة والنصح والموعظة الحسنة فاستجاب بسبب دعوتك وصلى لله، وربما حسن في صلاته وكانت صلاته أفضل من صلاتك في خشوعها وقوتها، تعطى أجره إلى أن يموت. صلى لله 60 سنة تعطى أجر هذه الصلاة هذه المدة كلها فضلا من الله جل وعلا بسبب هذا الأمر، لأنك دعوته إلى هذا الخير وكنت سببا فيه. تصور بعد ذلك هو أنجب أبناء وكانوا من الصالحين وصلحوا لصلاح أبيهم، يلحقك أجر أبناء، وهكذا. ولهذا كان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الأمة لا يدانيه ولا يلحقه فضل أحد منهم بعد رسول الله أبدا. خير هذه الأمة بعد النبي الكريم هو أبو بكر الصديق، هو أبو بكر الصديق في فضله وفي قربه وفي شدة حب النبي له وفي عظم أجره وثوابه عند الله، في عظم أجره وثوابه عند الله. لو أن حسنات هذه الأمة كانت في كفة وحسنات أبي بكر في كفة لرجحت بهن حسنات أبي بكر، تتصور هذا؟ لما؟ قال أهل العلم: لأن أبا بكر أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان سببا في إسلام العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة كلهم كان أبو بكر السبب في دعوته. ديروا بعدين انتم العملية الحسابية، وهذوك العشر المبشرين بالجنة نبقاو في من دعاهم أبو بكر هؤلاء فقط، ما نزيدوش، وإلا عدد من كان أبو بكر سبب في دعوتهم كثير وكثير جدا. صح في السيرة أن أبا بكر كان يدعو الناس في بصلاته في فناء بيته، بصلاته في فناء بيته، يصلي في بيته ويقرأ القرآن، وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يتم صلاته من كثرة بكائه يا رسول الله. لما قال وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أن يأمر أبا بكر ليصلي بالناس، قالت قال هذا لعائشة لابنته، قالت يا رسول الله تريد أن تعفي أباها من هذا، من هذه الأمانة ومن هذا الحمل الثقيل؟ قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يقدر على أن يتم صلاته من كثرة بكائه، وفي رواية رجل أسيف أي شديد الحزن، فكان إذا صلى في فناء بيته وسمع الناس جيرانه من حوله من المشركين استمعوا لقراءته أطلوا عليه من الشرفات، وتسمعوا يتلذذون بما يسمعون من قراءته ويتأثرون لبكائه يسلمون لأجل ذلك. أسلم من أسلم من هؤلاء بسبب سماعه لقراءة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد بركة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لهذا الرجل المبارك، لهذا الرجل الذي هو صديق هذه الأمة الأكبر وخير الصحابة وأفضلهم على الإطلاق، بل خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. كان له من هذا الأجر والثواب هذا الشيء العظيم. بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قلنا إما أن يستجيب المدعو وإما أن يعرض، والمعرضون على صنفين، منهم من يعرض وينصرف ما يحوش عليه يقول لك سيب علي ويمشي، ومنهم من يعرض ويجادل، يعاند بارك الله يجادل، كيفاش يقول لك جبتها بالتونسي يعني. كيفاش تقول له يا خانا كذا تحافظ على دينك وتحافظ على أوامر الله، يا خانا تركت واقع في أخطر الأمور وأعظمها، واقع في الشرك بالله جل وعلا، شوفوا خارج من سيدي محرز مثلا، وانت تعلم علم اليقين أنه خرج من الذنب العظيم الذي هو الظلم العظيم، يا خانا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وإني والله لك لناصح أحب لك الخير، أنت بعملك هذا مشرك بالله، والله جل وعلا لا يقبل منك عملا، لا يقبل الله تبارك وتعالى منك عمل وأنت على شركك أبدا، ولا يبارك لك في عمل وأنت على شركك، وإن مت مت على خطر عظيم. لا نتألى على الله عز وجل، ما نقول للناس انترك في جهنم وبئس المصير أبدا، وإن مت على هذا فأنت على خطر عظيم، وإني والله لك لناصح فاتق الله في نفسك، وانظر إلى أشرف مقبور، انظر إلى أشرف مقبور، لو كانوا يعتبرون قبر نبينا وقبر الصديق الذي هو أفضل الناس بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقبر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبر حمزة، وقبور الصحابة والصالحين من هذه الأمة، وين هي هذه القباب التي شيدت عليهم؟ حتى هذه قبة المسجد الخضراء اللي فوق المسجد النبوي واللي قصد العثمانيون أن يجعلوها فوق الحجرة، هذا من من من من من شر العثمانيين ومن ضلالاتهم وبدعهم، حتى يؤصلوا للقبورية في قلوب المسلمين، أبدا ما عندها أصل، ما عندها أصل. هل النبي صلى الله عليه وسلم شيد قبره وبني عليه وتوضع عنده الشموع والسرج ويطاف من حوله ويتمزح به أبدا، ولله الحمد والمنة. وهذا ولله الحمد والمنة ببركة الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي طهر جزيرة العرب من هذه الأوثان كلها. نحن نعتقد أن في هذه الأمة صالحين، ونعتقد أن لله جل وعلا أولياء، ونعتقد أن أولياء الله تبارك وتعالى الذين وصفهم الله جل وعلا في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هيش نسب ولا خاصة خص بها ناس دون ناس، ولا هي راية، وأمر لا يعلمه إلا الله. هذا أهم الأشياء، أمر لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الولاية إلا الله، لأنها ليست بالأمر الظاهر ولا بالأمر الذي يدعيه الناس، هذه أمرها عند الله، لأنها متعلقة بسرائر الخلق، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يعرف. هذا ولي وهذا شقي، هو الذي يميز بين هذا وذلك. ومن قال أن الله جل وعلا أنزل في واحد من هؤلاء ناهيك عن أولياء الله حقا وحقيقة وصدقا من أصحاب رسول الله، ناهيك عن هؤلاء، وناهيك عن التابع الذي أخبر بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أويس القرني رحمة الله جل وعلا عليه، والذي جاء بعد وفاة رسول الله، لم يكن صحابيا، تابعيا، أدركه الصحابة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من خبره وبشر به وقال للصحابة: فمن لقيه منكم فليستغفر له، يعني يدعو يسأله أن يستغفر الله جل وعلا له، لأنه رجل مبارك، رجل مستجاب الدعوة، ولي من أوليائه. شوف حرص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شوف حال الأولياء على الحقيقة. عمر رضي الله تعالى عنه منذ وفاة رسول الله ما من عام يأتي الحجاج أو العمار إلى بيت الله، ويأتي أهل اليمن يسألهم نفس السؤال، يأتي أهل اليمن: من منكم من مراد قبيلة أويس، بلدة أويس، من منكم من قرن، يعني قرنه، إذا أخبروه يقولهم: هل تعرفون أويس؟ ما يعرفونه العام الأول الثاني، حتى جاء العام الذي سأل فيه يمنيين قرنيين، قال أحدهم: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. الله أكبر، فرح عمر فرحا ما فرح مثله، ليس هذا فحسب، قال: وإنه معنا حاج، راه معنا حاج. فسأل وأمر عمر أن يؤتى به إليه، فجابوه أصحابه إليه. شوفوا الولي على الحقيقة. فأخذه عمر جانبا، قال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي من اليمن رجل يقال له من مراد يقال له أويس القرني، فإذا لقيه أحدكم فليسأله أن يستغفر الله له، فاستغفر لي الله. طأطأ رأسه أويس قال: أفعل يا أمير المؤمنين، بشرط أن تستر أمري ولا تذكر حالي لأحد. فقبل شرطه واستغفر له، غفر الله له، رضي الله تعالى عنه. وقيل أن أويس بعد ذلك، يعني أهله سمعوا أمير المؤمنين يسأل عنه ثم طلب، يعني هذا شأن عظيم، خرج من اليمن، هاجر لبلدة ما عرف به أحد بعد ذلك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله على الحقيقة يتبرؤون مما يفعله المشركون من بعدهم. كيف نفعل هذا؟ وكيف نجعل هذا من دين الله؟ وصاحب هذه الرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن البناء، مجرد البناء على القبر، نهى عن البناء على القبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. قبره فيه قبر أشرف من قبر رسول الله، فيه قبر من هذا السادة كلهم اللي في العالم الإسلامي كله، وهذه القباب المنتشرة التي هي والله الذي لا إله غيره من غضب الله وسخطه. أنا أعلم أن بعض الناس ربما يغضب علي لأجل هذا الأمر، وإني والله لصادق، وإني ما أدعو إلا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني والله والله يعلم بأمري وما في قلبي، لا أحب الخير إلا لإخواني حيثما كنت. أمر عظيم. نبينا يا عباد الله يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى الأعياد على نوعين: عيد مكاني وعيد زماني. وسمي العيد عيدا لأنه يعود، لأنه يعود. فالعيد الزماني كلما جاء ذلك الزمان عاد العيد، والعيد المكاني الأماكن التي يعود إليها الناس، المزارات، ويزورونها، يتقصدون بذلك، ويتقربون إلى الله جل وعلا بذلك. عيد مكاني. احنا الأعياد المكانية كم؟ ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. الأعياد الزمانية عيدين، والمكانية ثلاث. لا تشد الرحال، لا تشد الرحال يا عباد الله، أي لا يسافر المرء قربة وعبادة يتقصد التقرب إلى الله بسفره لتلك الزيارة. لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى الذي نسأل الله جل وعلا أن يرده إلى بيضة الإسلام والمسلمين، وأن يقيض في هذه الأمة من يحمل رايات الجهاد على الحقيقة، الجهاد الشرعي على الطريقة الربانية، ليسترد هذا المسجد